أقول تكون إن شاء الله، الله أعلم عاد القبول عند الله عز وجل. إيه نعم. ها؟ سنتين غير أبو سنتين غير مكلف يا أخي. الله.